فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ Then Satan whispered to him. He said, O Adam, shall I direct you to the tree of eternity and possession that will not deteriorate?